جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس يقلع الأعشاب التي تنبت على القبر عناية بنظافة القبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ الشيء الذي ينبت على القبر لا يلزم قلعه، وإنما الذي لا يجوز هو أن يوضع عليه يعني زهور أو يوضع عليه شيء رطب، هذا هو الذي لا يجوز. وأما يعني شيء ينبت عليه ما على الناس منه، لا يلزمهم أن يفعلوا معه شيئا. يقول: عندما ندفن الميت كيف ندعو له؟ هل نرفع أيدينا؟ وهل لابد أن نتجه إلى القبلة في الدعاء؟ ماذا نقول غير أن نسأل له التثبيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا يدعى له بالمغفرة وأن يثبته الله عند السؤال، كما جاء ذلك عن رسول الله: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. التثبيت يعني في الجواب عند السؤال، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى له أو يستغفر له ويسأل له التثبيت. وإذا كان إنسان مستقبل القبلة فإن استقبال القبلة تستقبل في الدعاء، وإذا استدار الناس على القبر وكل دعا فإن ذلك سائغ، وكل يدعو بنفسه، لا يدعو واحد والباقون يؤمنون، وإنما كل يدعو بنفسه. رفع الأيدي، رفع الأيدي أمر واسع، لا نعلم شيئا يثبت ولا شيئا يمنع، فله أن يرفع وله أن لا يرفع. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ الأصل أن الجنازة يصلى عليها في مكان خارج المسجد وخارج المقبرة، كما كان ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا صلي عليها في المسجد فإن ذلك سائغ، لأنها جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في ابن بيضاء صلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعائشة رضي الله عنها طلبت إحضار جنازة سعد بن أبي وقاص وصلت عليها عند باب حجرتها في المسجد، فدل ذلك على أن المسجد يصلى فيه على الجنائز. وأما المقابر فليست أماكن للصلاة على الجنائز، لكن من فاتته الصلاة وجاء ليصلي عليها في المسجد أو في المكان المخصص خارج المقبرة ثم لم يدركها فإنه يصلي عليها في المقبرة، يصلي عليها في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن. نعم. يقول: بعض المدن في وطننا يزور أهلها المقابر في يوم العيد بعد خروجهم من صلاة العيد مباشرة، ويكبرون في المقابر ثم يقرؤون القرآن، فما حكم ذلك؟ لا يسوق أن يخصص يوم معين للزيارة، لا يوم عيد ولا غيره، وإنما الإنسان يزور كما تيسر له ذلك دون تخصيص يوم معين، لأنه ما ورد في ذلك سنة. وكذلك لا يكبر في المقابر، وإنما المقابر يدعى لأصحابها، يدعى لأصحابها ويسلم عليهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحاب القبور عندما يزور البقيع فيقول: السلام عليكم أهل الديار، إن مؤمنين ومسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. إيش الثالث؟ يكبرون في المقابر ويقرؤون القرآن. وكذلك قراءة القرآن لا تقرأ في المقابر، لا تقرأ، يقرأ القرآن في المقابر، ليس لأن ليست المقابر أماكن لقراءة القرآن وليست أماكن للصلوات، وإنما هي أماكن لدفن الموتى ودعاء، والزائرون لهم يدعون لهم، فلا يكبرون ولا يقرؤون القرآن ولا يعملون أعمالا غير الدعاء لهم. يقول: كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حتى نعمل بذلك ونحن في بلادنا؟ تقول اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أو تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما. إذا فعلت ذلك فإن الملائكة تبلغ السلام للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تبلغ بواسطة الملائكة. والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. نعم. يقول: ما حال أصحاب الأعراف في القبور؟ هل ينعمون أم يعذبون؟ إذا كانوا من أهل السعادة فلا شك أنهم ينعمون. نعم. يقول: رجل أعطاني مبلغا من المال لأحج متمتعا عن شخص قد مات، قبل دخولي إلى مكة أصاب إحرامي الدم ولم أغسله فطفت والدم فيه، فهل يجوز لي أن آكل المال الذي أعطاني، أو أؤدي عمرة له بعد الحج، أو أرد المال إليه لكوني تركت العمرة قبل الحج؟ يعني كون الإحرام يعني فيه شيء من الدم، إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يؤثر الدم اليسير. نعم. رجل حج حجة الإسلام في العام الماضي وأحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وعند الطواف أحدث في طواف العمرة ثم نسي أيضا أن يطوف طواف الإفاضة، في هذا العام حج عن شخص آخر وقبل طواف الإفاضة بيومين هذا العام تذكر أنه لم يطوف طواف الإفاضة في العام الماضي فطاف مرتين، الأولى للعام الماضي والثانية لهذا العام، لكنه لم يؤدي العمرة التي أحدث في طوافها. معلوم أن الإنسان إذا كان متمتعا وأتى بالعمرة قبل الحج ثم حصل أن الطواف لم يحصل لكونه طاف وهو على غير طهارة ثم أحرم بالحج، فإنه يكون قارنا لأن العمرة لم تكمل ولم يؤديها الإنسان فأدخل عليه الحج فصار قارنا، فصار عنده العمرة مقرونة مع الحج، بدل ما كانت منفصلة على حدة صارت داخلة مع الحج، فهو يعتبر قارن. فتلك العمرة التي حصل أنه أحدث فيها لم يصح طوافه، وما دام أنه لم يعد الطواف قبل أن يدخل في الحج ودخل في الحج على العمرة التي لم يؤدي أركانها فإنه يكون قارنا، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت متمتعة محرمة بعمرة، ولما منعها الحيض من أن تطوف وجاء الحج وهي لم تطهر أحرمت بالحج فأدخلت عن عمرة فصارت قارنة. فهذا السائل كان يعني محرما بعمرة ودخل في الحج وهو لم يؤدي العمرة يكون قارنا، أما كونه لم يطوف طواف الإفاضة في العام الماضي فهذا ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، وما دام أنه قد طاف عن العام الماضي هذه السنة فإنه قد حصل المطلوب. لكنه إذا كان له أهل وجامعهم فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم لأنه جماع قبل التحلل الثاني الذي هو بفعل الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحق والتقصير طواف الإفاضة. نعم. هو الآن هذه السنة أحرم عن شخص آخر والحج الماضي بقي عليه طواف الإفاضة، ما دام أن طواف الإفاضة عن هذه السنة بعدما أحرم عن الشخص الميت، ولو كان أحرم عن شخص آخر، أحرم عن شخص آخر، هو الحج الأول له ولا لغيره؟ له والحج الثاني لغيره. نعم نعم، يعني وقد طاف طواف الإفاضة عن حجه هذه السنة وطاف قضى الطواف الذي كان عليه عن العام الماضي فإن عمله صحيح، ولكن كما عرفنا أنه إذا كان جامع في هذه الفترة حيث كان صاحب زوجة فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأن التحلل الثاني يكون بالأمور الثلاثة التي أحدها الطواف، طواف الإفاضة. نعم. سؤاله الثاني يقول: الذي نسي طواف الإفاضة هل يمكنه أن يذهب إلى مكة بنية العمرة ثم بعد العمرة يطوف طواف الإفاضة الذي نسيه؟ نعم، هذا هو الأولى. الأولى الإنسان إذا ذهب لمكة وعليه طواف الإفاضة أن يحرم بعمرة، وسواء طاف طواف الإفاضة قبل العمرة أو بعدها كل ذلك سائغ. يقول: قمت بعملي ثلاث عمرات في ثلاثة أيام متتالية قبل يوم التروية لأجدادي، علما بأنني كنت أقصر شعري على درجات مختلفة من كل الرأس، مع العلم بأنني أفعل هذا لأنني أجدها فرصة لن تتكرر حيث قدمت إلى هذا البلد، فما حكم هذه العمر؟ هل هي مقبولة وهل تؤثر على حجتي؟ نرجو الله عز وجل يتقبل منك ولا تؤثر على حجتك، ولكن الأولى لك والأولى لكل إنسان أن تكون عمره وهو داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذه هي العمر المشروعة وهي التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عمره كلها وهو داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، وليس منها شيء وهو خارج من مكة إلى التنعيم ثم يرجع ليأتي بعمره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالأبطح في ليلة الثالث الرابع عشر، وعائشة رضي الله عنها لما كانت متمتعة لم يحصل منها طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج كشأن المتمتعين، ولكنها صارت قارنة بسبب الحيض، وقد حصل لها عمرة وحج مقترنان، فأرادت أن تعتمر عن عمرتها التي أحرمت بها ولم يتيسر لها الاتيان بها بسبب الحيض، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تذهب إلى التنعيم وتعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسون في الأبطح ينتظرونها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا جالسين اذهبوا ائتوا بعمرة، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب لمرافقتها لم يعتمر، فدل هذا على أن العمرة المشروعة هي العمرة التي يدخل بها الإنسان وهو داخل إلى مكة. نعم. يقول: محرم عندما يصل إلى نقطة التفتيش يخلع إحرامه ليتجاوز النقطة، وإذا تجاوزها لبس إحرامه، فهل عليه فدية وهل هو مخير؟ أولا كان عليه ألا يذهب إذا لم يحصل تصريحا للحج، لأن هذا التنظيم لمصلحة الحجاج، والسمع والطاعة في هذا مطلوب، وما دام قد حصل ذلك فإنه آثم لحصول لمعصيته في ذلك، وآثم في تعمده لبس المخيط، وعليه الفدية للبس المخيط، وهي مخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. التحلل الثاني يكون قبل طواف الوداع أو بعده؟ قبل طواف الوداع، لأن طواف الوداع هو آخر شيء، التحلل الثاني يكون له طواف الإفاضة والسعي بعده لمكان السعي يكون قبل طواف الوداع، إلا إذا كان إنسان سيسافر أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر فيغني عن الوداع، لأن طواف الإفاضة حصل به التحلل الثاني وهو نفسه أغنى عن الوداع. أما إذا طاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان عليه سعي قبل أن يجيء وقت السفر فإنه عند مجيء السفر يطوف للوداع. محرم قبل امرأته فقط فماذا عليه؟ ما كان ينبغي له أن يعرض نفسه للخطر وأن يحصل منه شيئا يعني يعود عليه بالمضرة، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ولا يعود لمثل ذلك. سترة الإمام سترة المأموم، هل هذا حديث؟ ما أعلم حديث يعني في هذا، ولكن معلوم أن السترة إنما هي للإمام ليست للمأمومين، وقد جاء ما يدل على أن المرور بين يدي الصف والمرور بين الصفوف أنه لا يؤثر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء على حمار أتان وجاء من أمام الصف، لكنه لم يكن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فسترة الإمام سترة المأموم، لأن المأموم لا يحتاج إلى سترة، يحتاج إلى سترة الإمام والمنفرد هذا يحتاج إلى سترة، أما المأموم فسترة الإمام سترة له. لكن ما أعلم حديثا خاصا في هذا يقول سترة الإمام سترة المأمومين، لا أعرف. لكن كون المعنى صحيح وأن سترة الإمام سترة المأمومين أن المرور بين يدي الصفوف ما يقال أنه فيه أمر محذور عند الحاجة، للإنسان يمر بين الصفوف، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم، إذا مر بصف من أجل يسد فرجة أو من أجل يعني يكمل صف فإن ذلك سائر، ما هو مثل المرور بين يدي الإمام. امرأة رمت إحدى الجمرات من مكان بعيد وهي تظن أنه لم يقع في الحوض، هذا قبل سنوات، فماذا عليها؟ إذا كان يغلب على ظنها أنه لم يصل الحوض تعتبر ما رمت، وعليها فدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم ولو كان ذلك قبل سنوات. يقول إننا في فترة الحج يتداول أمر وهو عند كل مناقشة يقول لك الحاج لا تجادل، هل الكلام في موضوع يخص الدنيا يعتبر جدال؟ لا، الكلام في الدنيا أو في أمر آخر لا يقال له جدال. يسأل عن ما هو الجدال الذي جاء النهي عنه؟ الجدال هو المنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى الوحشة والمنافرة والبغضة والعداوة، وكون إنسان يتكلم على الآخر بكلام لا ينبغي، هذا هو الجدال الممنوع. وأما المجادلة بالحق بالتي أحسن فإن هذه سائغة، يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يقول لقد رميت عن امرأة في اليوم الثاني عشر بعد أن وكلتني، رميت بعد الزوال وهي ومن معها طاف طواف الوداع قبل أن أرمي عنها، فما الحكم؟ ما يعتبر، ما لا تعتبر طافت طواف الوداع، ما حصل، لأنه يجب أن يكون بعد الفراغ من أعمال الحج، وما دام أن وإذا كان تحقق أنها طافت قبل أن يرمى عنها فالطواف غير صحيح وعليها الفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. من دخل مع إمامه في الصلاة السرية وشرع في دعاء الاستفتاح وقبل الشروع في قراءة الفاتحة ركع الإمام، فهل تجزئ تلك الركعة أم نعم عليه؟ نعم تجزئ تلك الركعة، لكن كان عليه يعني إذا كان هذا أنه يقرأ الفاتحة يبدأ بها، لأن قراءة الفاتحة مطلوبة ويعني هي واجبة على قول بعض العلم، وأما دعاء الاستفتاح فهو سنة ومستحب. هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد؟ إذا كان شعرها أبيض فتغيره بغير السواد، وأما إذا كان أسود فالسواد هو أحسن لون بالنسبة للشعر، وأما يعني صبغ ذلك بألوان أخرى لا سيما بألوان تشبه ألوان الكفار وشعور الكفار التي هي يعني ليست ذات سواد فإن ذلك سيء وتشبه بالكفار. يقول: رجل حج عدة مرات ولله الحمد ويدعو الله، وكان يدعو الله في يوم عرفات لقضاء حوائجه الدنيوية واستجاب الله لدعائه، فهل هذا يعني أن مأكله ومشربه حلال؟ وهل هذا يعني أن حجه مبرور؟ وهل هذا يعني أن الله استجاب له أيضا في دعائه الأخروي كدعائه بالمغفرة له ولأموات معينين من أهله؟ إذا كان أدى الحج كما شرع وكما أداه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج يرجى أن يكون حجه مبرورا. هل الصدقات تدفع العين والحسد؟ الصدقات هي من أسباب دفع البلاء، من أسباب دفع البلاء هي الصدقات. ما هو الحجاب الشرعي للمرأة وما هو الدليل عليه من القرآن والسنة؟ الحجاب الشرعي للمرأة أن تغطي عن الرجال كل شيء، تغطي وجهها ويديها ورجليها، لا يرى منها الرجال الأجانب شيئا، هذا هو الحجاب الشرعي. والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني معناه يدنين عليهن من جلابيبهن بأن يغطين وجوههن ويغطين جيوبهن، وذلك بالغطاء الذي يأتي من فوق فيغطي الوجه وما تحت الوجه. وأيضا من القرآن قول الله عز وجل في حق أمهات المؤمنين بعدما ذكر الحجاب: وإذا سألتمونا فسألون ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني وإذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين وهن ذوات الطهر والعفاف وأن الله عز وجل طهرهن وأعفهن ولا يحصل منهن أي ريبة وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من نساء المؤمنين من باب أولى أن يعملن على ما في طهرهن وعفتهن وبعدهن. أما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء فيها حديث، ومن تلك الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة ترخي ثوبها حتى يغطي رجليها. وإذا كان المرأة مطلوب منها تغطية الرجلين فهل الرجلين أحسن من الوجه ويحافظ عليهن ويسترن ويكشف الوجه؟ الوجه هو الذي هو مكان الجمال وهو موضع الجمال وليس الرجلين، فهذا يدلنا على أن ستر الوجه هو من باب أولى، حيث كانت المرأة مأمورة بأن تسدل يعني ترخي ثوبها حتى تغطي رجليها، فإذا كان تغطي الرجلين مطلوبة فتغطية الوجه من باب أولى. لا يعقل أن تكون المرأة تغطي رجليها وهما دون الوجه بفرق شاسع ثم تكشف الوجه الذي هو محل الفتنة، ثم إن كشف الوجه ممن يكشفن وجوههن يتبعه كشف الذراعين والعضدين والساقين والصدر والظهر كما هو موجود في البلاد التي ابتليت بهذا. وأول شيء حصل هو كشف الوجه، أول شيء حصل لهم هو كشف الوجه. كان في سوريا يذكر الشيخ علي الطنطاوي وهو ممن أدرك من من من من, من يعني أدرى صار في زمن متقدم قال إنهم كانوا في سوريا يقول إنه لا يكشف الوجه إلا اليهوديات. ثم إنه يوم من الأيام جاءت وكيلة مدرسة كاشفة وجهها فقامت سوريا فقامت دمشق كلها يعني إنكار واستنكار لهذا الذي حصل. كانت الوجوه مستورة في ذلك الوقت ثم بدأ كشف الوجه وحصل للناس في ذلك الوقت يعني فزع لهذا الأمر الحادث الذي حدث حتى يعني تدخلت الحكومة ومنعتها حتى لا يحصل الفوضى والمظاهرات التي قد حصلت في ذلك الوقت كما قال الشيخ الطنطاوي. الآن سوريا وأمثال سوريا كيف حالهن بالنساء فيهن؟ الشعور كلها مكشوفة والأعضد مكشوفة والساقين مكشوفة وهذا في الغالب، وإلا فيهم متسترات لازلنا محافظات، لكن أول شيء هو كشف الوجه ثم يتبعه ما وراء الوجه، وهذا شيء معروف مشاهد. يقول فضيلة الشيخ إذا صعد الإمام يوم الجمعة على المنبر هل يجوز لي أن أخذ مصحفا ممن ناولنيه؟ قبل الخطبة ما في بأس، قبل أن يبدأ الخطبة ما في بأس، وإنما الكلام والهدوء والسكون وعدم الاشتغال لا بالحركة بالفعل ولا بالقول هو إذا كان الخطيب يخطب. أما كونه على المنبر فقط صاعد والأذان يؤذن أو قبل أن يبدأ بالخطبة ما في بأس. يقول كيف يكون الانتفاع بالقرآن، كيف أتدبره مع كثرة انشغال القلب؟ يقبل الإنسان على التفكر والتدبر في القرآن، فإن تدبره وتأمله يلين القلوب القاسية كما قال ابن عبد القوي، من هو ابن المفلح أو كذا، يقول ابن عبد القوي، نعم، قال ابن عبد القوي في في في في داليته المشهورة في الآداب، قال وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، مثل جلمدي الجلميد الصخرة الحجارة. يقول السائل هل نشر كتب وأشرطة العلم يعد من الصدقة الجارية أو من العلم الذي ينتفع به؟ كل ذلك حاصل، لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به. صدقة جارية لأن نفعها متعدي، وهو إحسان إلى من بذل له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. والأشرطة التي فيها دلالة على الخير وتحذير من الشر هي من جملة الصدقات التي فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من نشر العلم. يقول هل الدعاء بمثل هذه الصيغة اللهم بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم أو اللهم بفضل محمد عندك أو ما شاكل ذلك مشروع؟ لا، ليس المشروع. المشروع أن تقول اللهم بحبي إياك وحبي لنبيك، توسل بعملك الصالح. أما توسل بفضل فلان أو ما إلى ذلك لا يتوسل به، كما أنه لا يتوسل بجاه فلان ولا فضل فلان ولا حق فلان، وإنما يتوسل بالعمل الصالح ويتوسل بأسماء الله وصفاته ويتوسل بدعاء الداعين، هذا هو الذي يشرع. نعم. هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها، أي أن تأخذ من شعر رأسها؟ إذا كان كثيفا وكثيرا وطويلا ويشق عليها صيانته فلها أن تخفف منه قليلا، لكنها لا تجعل رأسها يكون مثل رأس في تقليد الكافرات التي يقصرن شعور رؤوسهن حتى يكون يعني قريب من الرجال، وإنما إذا كان كثيفا ويشق عليها وطويلا ويشق عليها فلها أن تأخذ منه. إذا زالت الموانع في زيارة النساء للمقابر كالنياحة فهل تجوز لها الزيارة؟ لا ما تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال لعن الله زوارات القبور. قول الواحد منا إذا رأى السحاب إن شاء الله يأتي مطر، ما حكم هذا القول؟ لا يقال، لا يقال إن شاء الله، يقال نرجو الله أن يأتي بالمطر، يدعى، يدعى الله عز وجل ويرجى، معلوم كل شيء من مشيئة الله، إن شاء جاء المطر وإن شاء لم يأتي المطر، لكن الإنسان يأتي بالدعاء يقول اللهم أنزل علينا المطر، اللهم أغثنا. يقول ما حكم البناء داخل القبر بالإسمنت وفوقه بالبلاط وتعلية ذلك ووضع شاهد زعما بأن البناء الداخلي في القبر مهدد أو ربما ينجرف؟ بناء داخل القبر؟ نعم، ما حكم البناء داخل القبر بالإسمنت وفوقه بالبلاط وتعليته ووضع شاهد؟ لا كيف يعني يكون بناء داخل القبر؟ يعني يصير فيه بنيان من داخل القبر ببلاط أو بطوب أو ما إلى ذلك؟ لا، وإنما الميت يوضع في اللحد ويوضع لبنات تكون قائمة، يعني بعضها على طرفها على أرض القبر وطرفها الثاني على جدار القبر، ويجعل بينها يعني شيء يعني يكون عليه طين أو شيء يعني يمسكه. أما كونه يبنى بنيان ويعمل يعني زينة ولا في داخل القبر ولا خارج القبر، وإنما تراب الميت تراب القبر يواسع يرد عليه، وما كان يعني بعد ذلك برز من تراب القبر هذا هو الذي لا بأس به. يقول فضيلة الشيخ عندنا في أفريقيا جماعة التبليغ استطاعوا بمهارة أن يسلم الناس على أيديهم، وبعدما يسلمون يخرجونهم مباشرة إلى الدعوة، فما نصيحتكم لهم؟ أنا أنصح أن الإنسان تكون دعوته مبنية على سنة ومبنية على الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهم شيء يدعى إليه التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن البلاء الذي وقع في كثير من البلدان من الفتنة بالقبور والاستغاثة بالقبور بأهل القبور ودعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات، هذا أول شيء يجب أنه يعمل ويدعى إليه، وهذه الطائفة لا تهتم بهذا الأمر الذي هو دعوة الرسل. هل يجوز الذهاب إلى الأماكن التي لم تذكر في الزيارة للمشاهدة والعبرة فقط؟ الإنسان عليه أن يشتغل بما يشغل وقته القصير لوجوده في هذه البلاد بما يعود عليه بالخير، وذلك بأن يمكث كثيرا في هذا المسجد فيقرأ القرآن ويصلي الفرائض ويصلي النوافل ويتقرب الله عز وجل بهذا العبادة في هذا المسجد التي هي موسم من مواسم الآخرة، لأن الصلاة بألف صلاة، فكونه يشتغل بهذا خير من أنه يشغل نفسه بالذهاب والتجوال، وإنما يشغل نفسه ويقضي وقته القصير في هذه البلاد إذا كان في المدينة بالصلاة في هذا المسجد والتعبد فيه وقراءة القرآن وحضور الصلوات الخمس وكذلك التنفل ما شاء من النوافل، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. يوجد إخوة في فرنسا يسجلون دروس المشايخ في السعودية ومن ثم يترجمونها ويسجلونها ويبيعون ذلك، لا يسمحون بنسخ تلك الأشرطة المترجمة ويمنعون الاستعارة. الذي أولا الترجمة هذه لا يصلح أن يترجموها وأن يعني ينشروها إلا بعد الرجوع إلى أصحابها واستئذانهم وعرضهم الترجمة، لأن الترجمة قد تكون غير صحيحة، قد تكون يعني غير سليمة، فكان عليهم أنهم يرجعون إلى أهل الكلام، أهل الأشرطة، أصحاب الأشرطة من المشايخ أو المؤلفات، فيرجعون إليهم في الاستئذان في ترجمة كتاب أو شريط أو ما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يقومون بنشر يعني ذلك، وعليهم أن يرجعوا أيضا إلى أولئك بالطريقة التي يعملونها في نشر تلك الأشرطة. نعم. يقول بأنه طاف الوداع بعد صلاة الفجر ولم يخرج من مكة حتى الساعة 5 عصرا. إذا كان هذه الفترة جالسها ينتظر السيارة، وهو في انتظار السيارة وكل لحظة يقول كل يعني كذا جاءت السيارة، فإن هذا معذور. أما إذا كان عارف بأنه لن يسافر إلا بعد العصر فإنه يعيد طواف الوداع قبل أن يسافر. يقول جئنا من مكة مسافرين إلى المدينة، في الطريق أدركتنا صلاة المغرب فصلينا المغرب وجمعنا معها العشاء جمع تقديم، فقال لنا أحد الإخوة بأن هذا العمل لا يجوز وأمرنا بإعادة صلاة العشاء في وقتها، قال لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أي الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. هذا غير صحيح، يعني الجمع يعني ليس خاصا بعرفة ومزدلفة، بل يكون في السفر وبالأسفار. إذا جد به السير كان إذا كان نازلا ثم جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر ويصلي معها العصر ثم يواصل، وإذا جاء وقت المغرب أخره إلى وقت العشاء فيكون مواصلا من أول وقت صلاة الظهر حيث جمع الظهر والعصر إلى وقت صلاة العشاء حيث جمع أخر المغرب إلى العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الجمع في السفر. وأما بالنسبة للحج فقد جاء الجمع في عرفة ومزدلفة، وأما منى ليس فيها جمع وإنما فيها قصر، ولكن الجمع في السفر صحيح وهو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول هذا القائل إنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة غير صحيح، بل الجمع في عرفة ومزدلفة في الحج، والجمع في السفر ومن أجل السفر عند الحاجة لذلك سائق وجاءت به السنة. يقول السائل استمنيت بعد التحلل الثاني فما حكم حجي؟ إيش؟ استمنيت بعد التحلل الثاني فما حكم حجي؟ استمنيت؟ نعم. الاستمناء حرام في جميع الأوقات دائما وأبدا، في الحج وبعد الحج وقبل الحج وفي أيام العمر كله، ولا يجوز قضاء الشهوة إلا فيما ذكره الله عز وجل في الزوجة هم ملك اليمين. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء هو خارج عن هذا الذي جاء في القرآن، فليس هذا من حفظ الفرج، ليس، بل هذا من استعمال الفرج فيما لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو ملوم، لأن الغير الملوم هو الذي يكون في الزوجة هو ملك اليمين، هذا هو غير الملوم. ثم أيضا هو عدوان لقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك، يعني كل ما وراء الزوجة هو ملك اليمين من العدوان، ومنه الاستمناء، ومنه الاستمناء. والعلاج لمن لم يتمكن من قضاء شهوته فيما حل الله وهو زوجه ملك اليمين الصوم، لأن الصوم هو الذي يضعف الشهوة ويجعل الإنسان ما يقدم على مثل هذا الأمر المحرم بسبب الضعف الذي يحصل بسبب الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا بقوله في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو العلاج. يقول: هل من حلق لحيته يأثم على حلقها؟ نعم يأثم، لأن إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام، والدليل على ذلك أنه جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وبإرخائها وبإيفائها وبإعفائها، أربع صيغ كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعفو، وقال أرخو، وقال أوفو، وقال وفروا. كل هذه الألفاظ جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها خالف المشركين وخالف المجوس، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال. ومن المعلوم أن كون الإنسان يحلق لحيته يكون مشابها للنساء التي لم يخلق الله لهن شعرا في الوجه، فإذا من فعل ذلك فهو آثم وواقع في المعصية في مخالفة الأمر وفي التشبه بالنساء. يقول: بدأت طواف الوداع ولم أتمكن من إكمال الأطواف السبعة لشدة الحرارة في ذلك اليوم وقد جاء، فهل يمكنني الآن أن أفعل فدية في بلدي في المغرب بعد الرجوع؟ هل يمكنني أن أعمل الفدية في بلدي؟ لا، الفدية تكون بمكة، الفدية تكون بمكة وتكون على الفقراء الموجودين بالحرم، ولا يأكل الإنسان من الفدية شيئا. هل تعرض أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في قبره؟ وهل هذا العرض يكون إجمالا أو تفصيلا؟ الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة وليلة الجمعة: أكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. فهذا جاء ما يدل على عرض الصلاة عليه. وأما كون الأعمال تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمال أمته تعرض عليه وهو في قبره، لا أعرف شيئا يدل على ذلك، ولكن الدليل جاء في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يكفي في المبيت بمزدلفة صلاة المغرب والعشاء ثم الانصراف، أم لا بد إلى نصف الليل، وما الدليل على ذلك؟ إذا كان قبل نصف الليل فلا يجوز مغادرة مزدلفة قبل نصف الليل، وأما إذا كان مغادرتها بعد نصف الليل فإنه لا بأس به، والأولى أن يكون ذلك في حق الضعفاء من النساء والصبيان ومن والكبار ومن يرافقهم، وأما الأقوياء الأصحى فإن السنة في حقهم أن يصبحوا في مزدلفة وأن يصلوا إلى الفجر ويدعون، ثم بعد ذلك قبل طلوع الشمس يغادرونها. ولكن إذا كان الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل فإنه لا بأس به، لأن المبيت مطلوب بمزدلفة، ومن المعلوم أن المبيت إنما يتحقق بحصول أكثر الليل، وأكثر الليل إنما يكون بنصفه وزيادة. ومعلوم أن الإنسان إذا خرج قبل نصف الليل معنى ذلك أنه ما بقي في مزدلفة، يعني اللي هو أكثر الليل، يعني زيادة على النصف، فالخروج منها قبل نصف الليل يعني لا يعتبر مبيت، وصاحبه يلزمه فدية، وإذا كان خرج بعد نصف الليل فليس عليه شيء. يقول هل يستدل بحديث عروة على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة حيث رتب تمام الحج على مجموع الأمرين شهود الصلاة والوقوف بعرفة؟ ما يدل على الركنية، ما يدل على الركنية. ومعلوم أن الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أنهم ينصرفوا في آخر الليل، ولو كان ذلك ركنا ما رخص لهم، فكونهم رخص لهم يذهبوا آخر الليل وصلاة الفجر يؤدونها بمنى أو بمكة، يعني هذا يدل على أنه ليس بركن، وإنما ركن هو عرفة، وأما بيت مزدلفة فليس بركن. وبعض أهل العلم قال إنه ركن وبعضهم قال واجب. نعم. يقول خصتني والدتي بمبلغ من المال لأحج حجة الإسلام دون سائر إخواني أو أخواتي المتزوجات، وقيل بأنها آثمة، فماذا تفعل؟ كون الأم أو الأب يحسنون إلى أولادهم بتحجيجهم هذا شيء طيب، ولكن إذا كان هذا الذي أعطته فقيرا وغيره غني أو غير محتاج فإن التخصيص في مثل هذا لا بأس به، لأن هذا من أجل تحجيجه من أجل فقره، ما أعطته مالا يتملكه وإنما أعطته لفقره، وما كان غنيا فإنه يحج بماله. إذا كان الباقون عندهم غنى وعندهم مال فأعطت من ليس عنده مال ليحج هذا لا بأس. يقول نحن في بلد المطر فيه كثير وأحيانا يكون طوال النهار، فهل لنا أن نجمع بين الظهر والعصر؟ إذا كان هذا دائما وأبدا وعندك مستمر، ما أدري هل أنتم تغلقون الدكاكين؟ إن كنتم تغلقون الدكاكين وتبقون في البيوت فأنتم معذورون، وأما كونكم تتركون البيوت تروحون للدكاكين وتجلسون في البيع والشراء فكيف لا تصلون في المساجد؟ تخرجون من البيوت للدنيا ولا تخرجون منها للآخرة؟ ما حكم صلاة ركعتين في الروضة؟ مستحبة. يقول بعض الناس في بلدي يصومون رمضان برؤية هذه البلاد، ما حكم ذلك رغم أن بلادي تقع في أقصى غرب أفريقيا؟ لا بأس بذلك، يمكن أن يعني أهل بلد أهل بلد يصومون برؤية غيرهم إذا ثبتت عندهم الرؤية. نعم. يقول حججت مجانا عن طريق أحد الجهات الرسمية ويوجد علي دين 7,000 ريال، فهل حجي صحيح؟ نعم حجك صحيح، حجك صحيح، ما دام أن الحج ليس منك وإنما هو من غيرك يعني أحسن إليك في الحج فأنت حجك صحيح، وهذا المبلغ الذي حصل ليس من مالك وإنما من غيرك هو الذي بذل هذا. أما إذا كان المال منك فإن عليك أن تستأذن الدائنين إن أذنوا لك، وإلا أعطهم المقدار الذي عندك لتوفي به دينك وأنت غير مستطيع للحج إذا كانت حالتك هكذا. أما إن كان غيرك حججك ودفع عنك وأحسن إليك فإن هذا لا علاقة له بقضاء الديون. يقول انتقض وضوئي في طواف الإفاضة فأعدت الوضوء وعندها أتممت الشوط إلى غاية النهاية. الطواف يعني في انتقاض الوضوء في أثنائه فيه خلاف، يعني من العلماء من قال إنه مثل الصلاة، فكما أن الصلاة لو انتقض وضوء إنسان في أثناء الصلاة ما يبني على ما سبق وإنما يستأنفها من جديد ولا يبني، فكذلك الطواف. وبعضهم قال إن أنه لا بأس بذلك، ولكن الاحتياط للإنسان أنه يستأنف الطواف من أوله. نعم. وإذا كان لم يحصل منه ذلك فإنه يذهب إلى مكة ويطوف. نعم طواف الإفاضة. نعم. يقول زوجتي مريضة بالقلب ولم أستطع أنا وهي طواف الوداع نظرا للزحام الشديد، قرأت رأيا للإمام الشافعي أنه ليس علينا شيء، فما رأي فضيلتكم؟ طواف الوداع واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء، إلا الحائض والنفساء يسقط عنهما، لأنه جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلا أنه خفف عن الحائض ومثله النفساء، فلا يسقط طواف الوداع عن أحد إلا للحائض والنفساء. نعم. يقول: وجدت في مزدلفة أكياس النوم وأخذتها علما بأن الحجاج يلقون بالكثير من الأمتعة. بأن الحجاج يلقون؟ يلقون. إذا كانت في مكان يعني إذا مكان معروف أن اشتركوها يعني فالأمر في ذلك سهل، لكن قد يكون الناس ما تركوها وإنما ذهبوا يعني ويرجعون إليها، فكل إنسان يعني لا يتعرض لمثل هذا ويتركه ويستغني عنه لا شك أنه خير له. يقول: الآن هي معي، ماذا أعمل بها؟ تصدق بها عن صاحبها. ما هي أهم الأسباب في زيادة الرزق؟ إيش؟ ما هي أهم الأسباب في زيادة الرزق؟ أهم الأسباب؟ نعم. تقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وهل الصدقة والإنفاق زيادة في الرزق؟ ثم أيضا فعل السبب، فعل الأسباب، لأن الإنسان يفعل الأسباب، ما يترك الأسباب ويقول إذا الله قدر لي شيء يأتيني، يدخل البيت ويصك على نفسه ويقول: الله قدر لي شيء يأتيني. هذا ليس عمل، ليس هذا توكل، هذا تواكل، وهذا ضعف وعجز. نعم. هل الصدقة أو الإنفاق بنية زيادة الرزق فيها حرج؟ الإنسان يتصدق يرجو ثواب الله ويحسن إلى عباد الله، ولا يكون همه أن يكون يطلب الدنيا ويطلب العيش في الدنيا، يعني صلة الأرحام هي من أسباب يعني النسيئة في العمر وطول العمر، لكن الإنسان لا يفعل الشيء من أجل أن يحصل الدنيا، وإنما من أجل أن يحصل الآخرة. والإنسان إذا وفق بأن تكون حاله في الآخرة فإن ذلك خير له، سواء طال عمره أو قصر عمره. رجل قال لابنته وأولاده: اذهبوا فطوفوا ووكلوني أن أرمي عنكم، وهم كبار، أصغرهم سنا عمره 14 عاما، فهل فعلهم صحيح؟ من كان قادرا لا يرمى عنه، هو الذي يرمي عن نفسه، ومن كان غير قادر يرمى عنه. من كان غير قادر لمرضه أو لهرمه وكبره أو امرأة حامل، هؤلاء يرمى عنهم، أما من كان قويا فإنه يرمي بنفسه ولا يرمى عنه. نعم. هل عمرة التمتع تجزئ عن العمرة الواجبة في العمر مرة؟ نعم، عمرة التمتع تجزي، وكذلك العمرة مع عمرة القران كلها قالها عمرة، أو عمرة في أي وقت من السنة، كل ذلك يؤدى به عمرة الإسلام، فسواء أداها في محرم أو صفر أو أداها مع الحج تمتعا أو قرانا يكون بذلك أدى عمرة الإسلام. ما حكم صلاة الرواتب في السفر؟ إذا كان الإنسان يقصر فإنه لا يأتي بالرواتب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى فإنه كان يقصر ولا يأتي بالرواتب، وكذلك في السفر إذا يعني كل إنسان يعني يقصر فإنه لا يأتي بالرواتب. يقول: دخلت المسجد الآن ولم أصلي المغرب، قامت صلاة العشاء فصليت مع الجماعة، في الركعة الثالثة جلست للتشهد وسلمت، هل هذا يجزئني عن صلاة المغرب أم أعيد صلاة المغرب؟ لا يجزئك، وكان أولى بك أنك جلست وانتظرته حتى يسلم وسلمت معه ثم تقوم وتأتي بصلاة العشاء. يقول هناك وعملك صحيح. هناك إخوة في بريطانيا لهم أكثر من سنتين وثلاث ما زالوا يقصرون الصلاة، فهل صلاتهم صحيحة؟ بل أحيانا لا يأتون إلى صلاة الجماعة بحجة أنهم لا يسمعون النداء في بلاد الكفر وهم يقصرون. ولماذا يقصرون؟ يعني هل هم مسافرون أو مقيمون؟ المسافر هو الذي ينتقل ويتحرك، أما إنسان يأتي إلى بلد ويقيم فيها فإنه حكمه حكم المقيمين، ليس له أن يقصر. بل إذا دخل بلدا وهو عازم على أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام فإنه يتم من حين دخوله، وإن كان عازما على أن يجلس فيها أقل من 4 أيام فله أن يقصر. فكيف بسنتين وسنتين؟ ما حكم تقبيل المصحف؟ لا أعلم شيئا يدل عليه. والمهم في المصحف أن تصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو المطلوب من الإنسان فيما يتعلق بكتاب الله، يعني يتلوه ويصدق أخباره ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وتكون عبادة لله عز وجل طبقا لما جاء فيه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تناقشت أنا وزميل لي في مس المصحف، فقال لي زميلي أعطني المصحف، فقلت له أنا غير طاهر، فقال يجوز أن تأخذه لأن الغلاف ليس من المصحف، هل هذا كلام صحيح؟ كلام صحيح، كل إنسان يمسك المصحف بغلافه وهو على غير وضوء صحيح، وإنما المحذور هو أن يلمس القرآن، وأما كونه يحمل المصحف بغلافه ما لا مانع من ذلك. هل يجوز للرجل أن يصبغ لحيته بالسواد؟ لا يجوز، يصبغ بغير السواد. من حج عن غيره حج النيابة فهل له أجر حجه؟ له أجر على حجه إن كان متطوعا فلا شك أنه مأجور، لأن الحج المحجوج عنه والذي أحسن له أجر الإحسان، والله أعلم بمقدار أجره وثوابه. أما إذا كان حج بمقابل فهذا له حالتان، إما أن يكون الباعث له على الأخذ الحج أو الباعث له عليه المال، فمن أخذ ليحج فالأخذ وسيلة والحج غاية وهذا محمود، ومن حج ليأخذ فالحج وسيلة والأخذ غاية وهذا مذموم. امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولن تطهر حتى يأتي موعد السفر، فماذا عليها؟ تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى، وإن كان السفر إلى بلدها سهلا وأنه يمكنها أن تذهب وترجع بعد الطهر وتطوف وتسعى فلها ذلك، لكن بشرط أن لا يقربها زوجها إذا كان ذات زوج إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى إذا كان عليها سعي. يقول زوجتي تطلب مني الطلاق بدون سبب شرعي مع العلم بأن لدي منها طفلة، فبماذا تنصحني؟ يعني أنصحك أن تحسن إليها، وإذا كان طلبها الطلاق بسبب منك يعني ليس بطيب فغير وضعك وغير معاملتك وأحسن إليها، وما دام بينكما طفلة فإن بقاءكما واستمراركما في مصلحتكما ومصلحة الطفلة. وكما قلت إذا كان هذا الطلب بسبب يرجع إليك فأحسن أو عدل وأتي بالشيء الذي تنقمه عليك وأنت واقع فيه. يقول طفت طواف الإفاضة مع الوداع واشتد علي المرض فلم أقضه. فلم أقضه يعني فيما كمل ظاهر كذا ما يعتبر ما طف حديث أن يرجع ويتيبه. يقول نريد أن نبني مسجدا في بلادنا فهل يجوز لنا أن نضع فيه القباب؟ القباب لا فائدة من ورائها بل هي مكلفة ويعني غير مفيدة لأن القباب لا يستفاد من السطح لو احتاج الناس أن يصلوا السطح ما استفاد. ثم أيضا مكلفة تحتاج إلى نفقات زائدة فتركها ووضع المساجد بدون قباب وإنما تكون سطوح مستقيمة عند الحاجة يستفاد من السطح هذا هو الذي ينبغي. هل المرأة ملزمة شرعا بخدمة أم زوجها؟ هذا من الإحسان والمعاملة بالحسنى ولا يعني ينبغي أنه يكون يعني مشاحة في ذلك فإذا كانت المرأة متيسر لها فهذا من العشرة الطيبة مع زوجها ومن الإحسان إلى أم زوجها. ما حكم قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة الحشر بعد صلاة الفجر والمغرب؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. ما حكم دعاء الإمام يعني يقصد المدرس بعد حلقة الدرس والباقون يؤمنون على دعائه؟ لا بأس بذلك لا أنا أعلم شيء يمنع من يقول طفنا طواف الوداع ومكثنا في مكة يومين زرنا خلالها المسجد الحرام عدة مرات ثم غادرنا إلى المدينة تعتبرون ما ودعتم لأن طواف الوداع يكون آخر عهده آخر عهد الإنسان. أما أنتم طفتم طواف الوداع ومكثتم يومين فعليكم أن تعيدوه وإذا لم تعيدوه يلزمكم فدية. نعم. يقول حلفت بالله كاذبا لأحد الأشخاص لكي أصل الأرحام. لا يجوز الحلف بالله كاذبا وإنما يحلف بالله صادقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. يقول استدنت مبلغا بسيطا لكي أخرج إلى الحج وعندي قدرة أن أرد المبلغ بالكامل عند الرجوع. لا بأس بذلك. يقول إذا جمعت وأنا مسافر لوحدي وقصرت وليس ذلك في جماعة هل هذا جائز؟ نعم جائز المسافر له أن يقصر وحده وأن يقصر مع جماعة لكن إذا كانوا رفقة فيقصر بعضهم مع بعض يصلون مع بعض ولكن كل إنسان يصلى وحده وهو مسافر له ذلك. يقول رجل ثقة من أهل السنة في بلد من البلدان يجمع ممن يريد حج البدل ويأتي بها إلى الثقات هنا من طلاب الجامعة ليقوموا بالحج نيابة ومقابل هذا التوسط يأخذ لنفسه نسبة قليلة من المال هل عمله هذا جائز؟ ما كان ينبغي له أن يأخذ في مقابل هذا التوسط وكون الإنسان يثق بإنسان لا بأس أن يدفع إليه المال ليقوم هو بالحج أو ليعطيه لمن يحج. أما إذا كان لا يوثق به ولا يطمئن إليه فلا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك. يقول بعد أن انتهيت من طواف الإفاضة اتجهت إلى وراء المقام لصلاة ركعتين وبعد ذلك شككت في عدد الأشواط وبعد الصلاة أضفت شوطا آخر دون أن أرجع إلى مبدأ الطواف فهل الشوط الأخير صحيح؟ دون أن يرجع إلى مبدأ الطواف؟ إيه من بعد المقام بعد ما صلى ركعتين كمل هذا ما يعتبر شوط آخر هذا ما هو طواف هذا الشوط لا يعتبر لأن كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر فإذا كان يغلب على ظنك أنك أتيت بالسبعة فهذا زائد ولا حاجة إليه وإن كان يغلب على ظنك أنك ما أتيت بالسبعة فعليك أن تعود وإن كان هذا الشك حصل لك بعد ذلك فلا تلتفت إليه. أما إذا كنت شاكا في أثناء العبادة فعليك أن تبني على اليقين، وأما الشك بعد العبادة فلا تلتفت إليه. هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بستة أشهر؟ يجوز إذا كان للحاجة، يجوز بستة أشهر وأكثر. يقول: أهل بعض البلاد يصومون بعد أهل هذه البلاد بيوم أو يومين لأنهم يعتمدون على الرؤية، فما حكم من صام مع هذه البلاد؟ يتعلق بالسؤال الأول الذي يقول: في أقصى غرب أفريقيا منهم من يصوم مع هذه البلاد ومنهم من يصوم مع تلك البلاد مع أنهم لا يرون الهلال إلا بعد يوم أو يومين من السعودية. الذي ينبغي للناس في بلد أن يكون عملهم واحدا وأن يصوموا كما يصوم أهل بلدهم، فإذا كان علماؤهم أو المسؤولون فيهم والذين يرجع إليهم في مسألة إثبات الصيام رأوا أنهم يتابعون بلدا فلهم أن يتابعوه، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم أن يستقلوا برؤيتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.